همنا والغم. يا واسع الإحسان لطفك في الورى يسري، ولطفك في الورى يسري. أحببتك الله حبا كان لي مغنم، يسري به روحي إذا ما حل في صدري، إذا ما حل في صدري، فمنك العفو يا الله. لطفك في الورى يسري، ولطفك في الورى يسري. اغفر لعبد من الزلات لا يسلم، كم قد جنى ذنبا كبيرا دون أن يدري، كبيرا دون أن يدري. يرجوك عفوا وجاءك تائبا يندم، فاغفر له ذنبا وضع وزرا عن الظهر، إليك أتوب يا الله. إلينا وفرج همنا والغم، يا واسع الإحسان لطفك في الورى يسري، ولطفك في الورى يسري. يا من على أحمد المختار قد سلم، وعليه صلى بادئا في محكم الذكر، صلي وسلم كما ترضى على الأعظم. حامي حمى الإيمان، ماحي العسر باليسر، ماحي العسر باليسر. على طه صلاة الله.